الثالثة الوتر بخمس ركعات، ولها صفة واحدة وهي أن يسردها سردا واحدا لا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم. ما هو دليل هذه الكيفية والصفة؟ ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذن خمس متوالية بتكبير وتسليم، الجلوس في آخرها.